السلام عليكم. عليكم السلام. سؤال على الهاتف. نعم. عندي سؤال يعني. ما هو السؤال؟ تقول بأنها تصلي الظهر وتقرأ في الركعتين الأوليين الفاتحة وسورة بعدها. إذا قرأت يا شيخ في الركعتين الأخيرتين بعد الفاتحة وسورة بعدها، أو تكتفي في الفاتحة وسورة أفضل بعدها؟ نعم أفضل في الركعتين الأخيرتين في الظهر والعصر والعشاء الاقتصار على الفاتحة. واللي ينسى يا شيخ يبدأ في السورة. ولا بأس أحيانا أن يقرأ الإنسان زيادة على الفاتحة. زين. الله يجزاك خير يا شيخ طول عمرك. على طاعة الله. جزاكم الله خير. شكرا لك.